السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول ومع الدرس السادس من دروس شرح الأربعين. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، أو في بعض الروايات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. في هذا الحديث إخوة الكرام يبين النبي صلى الله عليه وسلم حال صنفين من الناس، وقد ورد هذا الحديث بروايات أخرى، وكما تعودنا أننا نقوم بجمع طرق الحديث لنبين ما فيه من الفوائد وما فيه من المواعظ والعبر، فبجمع طرقه تظهر لنا جملة من الفوائد ربما لا تظهر في الحديث الذي بين أيدينا، كما أن الحديث يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. ولذلك نذكر بإذن الله عز وجل بعض الروايات الأخرى خارج الصحيح، الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، نذكر بعض الروايات الأخرى تتمم وتكمل لنا مسائل هذا الحديث. ورد هذا الحديث من طريق آخر عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، والإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه، موقوفا أي أنه من كلام الصحابي. فذكر صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد. هذه الزيادة وردت عند الإمام أحمد في مسنده، لم أرهما بعد، وهي تفيدنا فائدة سنذكرها بإذن الله عز وجل في شرح الحديث وتأويله. وأما رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد ذكر فيها، قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. هذه الرواية أيضا أفادتنا زيادة، وهي أن ريحها يوجد من 500 عام، لكنها موقوفة على أبي هريرة رضي الله عنه. ومثل هذا له حكم الرفع، أي له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه الأمور التي تتعلق بالغيبيات أو بالدار الآخرة لا تعلم إلا عن طريق الوحي، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثم طريق آخر وهو طريق الإسرائيليات، فغالبا هذا مما سمعه أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحديث الذي معنا ورد: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أفادتنا الرواية هذه التي خرجها مالك في موطئه أن كذا وكذا التي لم يحددها أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث المرفوع حددها هنا في الحديث الموقوف، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، نعوذ بالله من الخذلان. يعني هؤلاء لا يجدون ريح الجنة، أي أنهم يبتعدون عنها مسيرة 500 عام، لا إله إلا الله. وقد ورد أيضا عند الإمام البيهقي في شعب الإيمان نحو حديث الإمام مالك، أو نحو ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال الإمام البيهقي: وهذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. وورد عند الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، وكذلك خرجه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، والطبراني في معاجمه الثلاثة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال. خد بالك أن هذه الرواية ستوضح لنا أو ستزيد لنا في مسائل الحديث، وتوضح لنا بعض ما ورد في الحديث الأول. في الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أراهما. الصنف الأول: هؤلاء الظلمة الذين يعذبون الناس ويضربونهم. هؤلاء أقوام معهم سياط كأذناب البقر، كذيول البقر، يضربون بها الناس أي يعذبون الناس من غير حد من حدود الله عز وجل، كما نص على ذلك أئمتنا، أي أنهم يعذبون الناس ويضربونهم ظلما وعدوانا في غير حد من حدود الله تعالى. في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بيّن لنا وصفا آخر لهؤلاء الناس، قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لا إله إلا الله. انظروا رحمكم الله، انظروا يا أختاه رحمك الله، النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ ويشدد أيما تشديد على هذا الفعل الشنيع. ووصل الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو رخص في لعن هؤلاء القوم، قال: إلعنوهن، أي إلعنوا هؤلاء النسوة التي يخرجن على هذا الوصف الذي سأبين تأويله بإذن الله عز وجل، وأوضح كلام العلماء فيه على حسب ما ورد. قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤول إليه حال الأمة من الضعف والاستكانة والخسة والمهانة، حتى أن النساء بعدما كن في عزة وكرامة ورفعة، وكانت الخادمات يأتين إليهن من بلاد الكافرين، كانت الخادمات يأتين إليهن من بلاد أهل الكفر، من بلاد فارس والروم وغيرها، وكان هذا بسبب عز الإسلام والمسلمين لما تمسكوا بدينهم واتبعوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، صاروا أعز أمة وصاروا أعزاء، ودان لهم العباد وخضعت تحت أيديهم البلاد، فدان لهم كثير من الأمم وخضع لهم كثير من العباد، فصار هؤلاء الملوك خدما وعبيدا عند رجال ونساء هذه الأمة ببركة التمسك بدين الله عز وجل واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تركنا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وحدنا عن سنته، وتركنا طريقه صلى الله عليه وسلم، أصابنا الوهن وأصيبت الأمة بضعف شديد، حتى صارت نساؤنا خدم عند هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأذكركم بقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما قال لأبي عبيدة رضي الله عنه لما ذهب مسافرا إلى بلاد الشام، فقال له عمر: يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أعزنا الله عز وجل بالإسلام تمسكا، أي أن نتمسك بالإسلام بأصوله وفروعه، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الدين جملة لا نترك منه شيئا. فلما كنا كذلك صارت نساؤنا في عزة وكرامة، وصارت نساء الأمم التي كانت لهن أو كانت لها لتلك الأمم العزة والكرامة صاروا عبيدا عند نسائنا. النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك من دلائل النبوة كما أخبر أهل العلم، يبين صلى الله عليه وسلم حال هذين الصنفين من الناس. هو لم يرهما، فلم يكن هؤلاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، في زمن العزة والكرامة، بل هذا ما سيأتي في الأمم اللاحقة، وهذا موجود في زماننا. وقد ذكر الإمام المناوي رحمه الله تعالى في زمانه أن هذا كان موجودا، وأن نساء بعض العلماء كنا يفعلن ذلك تكبرا عياذا بالله وفخرا وخيلاء، كما سأبين إن شاء الله عز وجل. يبقى أفادتنا هذه الرواية أيضا بزيادة، وهي لعن من فعل ذلك. ولذلك فإن الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى لما ساق هذا الحديث في صحيحه بوب لهذا الحديث باب صنيع أو ذكر الأخبار عن وصف النساء اللاتي يستحققن اللعن بفعلهن. ذكر الأخبار عن وصف النساء اللاتي يستحققن اللعن بأفعالهن. يبقى اللعن الوارد في هذا الحديث، أخبر ابن حبان رحمه الله تعالى أن هذا الصنف من النساء يجوز لنا أن نلعنهم كجنس كصنف لا كأفراد، لأن اللعن الفردي لا يجوز، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث من المعجزات، من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان، وفيه ذم هذين الصنفين. الصنفين دول وقعوا متى؟ وقعوا الآن في زماننا وقبل زماننا. وقد أشار كثير من أهل العلم من شراح هذا الحديث أنهم قد رأوا هذا في نساء أهل زمانهم، ولا شك أن هذا الظلم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم الواقع من هؤلاء أو من هذا الصنف من الناس الذين يظلمون الناس بجلدهم أو بتعذيبهم قد ظهر مبكرا، فقد ظهر هذا في بني أمية، وأيضا ظهر هذا يعني في ملوك وأمراء بني أمية، وظهر هذا أيضا في ملوك وأمراء بني العباس، يعني في الدولة العباسية. وأنتم كلكم أو كثير منكم يعرف ما حدث للإمام أحمد رحمه الله تعالى في محنته، فقد جلد رحمه الله تعالى جلدا كما قال جالدوه: لو جلده بعير لخر. وكان هذا في الله ولله عز وجل، فقد جلد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتمسك بدين الله وأن يبرز وأن يظهر مذهب أهل السنة والجماعة في زمان قد انتشر فيه الاعتزال، وصارت لهم شأوة وقوة في هذا الزمان، حتى أنهم زعموا أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله جل وعلا. فتصدى أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء في زمانه، فما أصابهم إلا الجلد والتعذيب، وكل هذا ظلم وعدوان. وهؤلاء ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات أي من نعمة الله عاريات من شكرها، تدبروا معي، فقد ذكر عدة تأويلات لتلك الألفاظ الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نساء كاسيات من معانيها أنهن كاسيات من نعمة الله، أي أن الله جل وعلا أصبغ عليهن النعم، فرزقهن الله جل وعلا بمال وبجمال، ورزقهن الله عز وجل ببيوت وبثياب، نعم كثيرة رزق الله عز وجل بها هؤلاء النسوة، لكنهن جحدن نعمة الله عز وجل وجحدن فضله. فالواجب على من أنعم الله عز وجل عليه أن يشكر نعمة الله، وشكر النعمة يكون بامتثال أمره واجتناب نواهيه. شكر الله عز وجل لا يكون فحسب باللسان، ولكنه يكون كذلك بالجوارح والأركان، وهو الإقبال على الله جل وعلا وعلى طاعته. هذا هو شكر نعمة الله تعالى. وقد قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة جاءت ها هنا نكرة لتعم، فنعم الله عز وجل يا إخواني ويا أخواتي علينا سابغة، ونعم الله تستحق منا الشكر، وشكر نعمة الله جل وعلا يكون بالإقبال عليه، يكون بذكره، يكون بتلاوة القرآن، يكون بالتعبد والتقرب إلى الله عز وجل، يكون منك يا أختاه مع ما ذكرت بالمحافظة على حجابك، ألا تتبرج المرأة، وألا تظهر زينتها، وألا تظهر مفاتنها، وألا تلبس هذا الثياب أو تلك الثياب التي بين النبي صلى الله عليه وسلم سوء عاقبة لابسيها، فهذا من التبرج والسفور، واقتضى لعنة الله عز وجل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن هذا الصنف من الناس. ولذلك قال أهل العلم أن هذا الفعل أقل ما يقال فيه أنه من الكبائر. فمن التأويلات الواردة في قوله كاسيات أي بنعمة الله عز وجل، عاريات أي عن شكرها، وهذا أعم من حصر الكاسيات في اللباس، بل هو أعم من ذلك. إذن نساء كاسيات أي من الله عز وجل عليهن بنعم كثيرة سابغة، لكنهن جحدن نعم الله عليهن وتركن شكر الله تعالى، وقد قال جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقيل معناه أنها تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه، يعني قيل أنها تستر البعض، هذا أيضا من التأويلات المذكورة في الحديث، أي أنها تظهر بعض مفاتنها، تظهر الذراعين، تظهر الصدر، تظهر الساقين، تظهر شعرها أو غير ذلك من المفاتن في جسدها، تظهر البعض وتخفي البعض. وهذا تفعله بعض النساء الفاسقات الفاجرات اقتداء بالنساء الكافرات، يظهرن أجزاء من أجسادهن لإغواء الناس ولإضلال الرجال عياذا بالله، ولفتنة الرجال، وهن يتفنن في إظهار مفاتنهن ليفتن الرجال، فتظهر بعض أجزاء من جسدها وتغطي بعض الأجزاء الأخرى ليكون أكثر فتنة للرجال. إذن هذا أيضا من تأويلات قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. يبقى في الحقيقة هي كاسية لجزء وعارية لجزء آخر. وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. يبقى عندنا الآن النووي رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة تأويلات لقوله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات، منها أنهن كاسيات بنعم الله عز وجل وفضله، يعني ربنا كسى العبد من النعم، الصحة، العافية، المال، البيت الذي يستتر فيه، رزقها الله عز وجل بالزوج، وهكذا بالصحة والعافية، فهذه نعمة، فهي مكسوة بنعمة الله عارية عن شكرها، قابلت نعمة الله بالجحود، بالعصيان، بالابتعاد عن أوامر الله عز وجل وعدم الامتثال لأمره ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تكسو ربما بعض جسدها وتظهر بعض الجسد الآخر، فهي كاسية من جهة، عارية من جهة أخرى، أو أنها تلبس ثيابا رقيقة تشف وتظهر ما تحتها. وكل هذه الصور يا إخوتي ويا أخوات من الصور التي ظهرت عند النساء الفاجرات الفاسقات يتفنن في إغواء الناس وإغرائهم بصور شتى، تلبس رقيقا لتظهر مفاتنها ولتكون أكثر إثارة، ربما لو كانت عارية ما كانت تثير كهذا الشكل الذي تظهر فيه، وكل هذا من إغواء الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. وقد قال الله جل وعلا في كتابه مخبرا أن الشيطان يريد أن ينزع عن المرأة عفتها وطهارتها، ويريد أن يبدي لها تلك العورات حتى تصير في لعنة الله عز وجل، أو تغدو في لعنة الله تعالى وتطرد من رحمته، كما طرد إبليس عليه لعنة الله من رحمة الله. فإبليس عليه لعنة الله يبتغي لك يا أختاه أن تلعني وأن تطردي من رحمة الله انتقاما منك ومن أبينا آدم عليه السلام. قال الله عز وجل يا بني آدم، قال الله جل وعلا في كتابه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شوف مطلب رئيس عند الشيطان، انتبهي رحمك الله، انتبهي يا أختاه رحمك الله، فإن الشيطان يستخدمك في مبارزة ومحاربة الدين، انتبهي لا تكونين أداة من أدوات الشيطان، لياك يا أختاه أن تكوني أداة من أدوات الفساق والفاسقات الفجار، حتى تحاربين دين الله عز وجل ويسلم الدين من جهتك. الشيطان لا يريد أن يراك عفيفة، لا يريد أن يراك طاهرة، بل يريد أن ينزع لباس المرأة حتى تظهر العورات، فتسقط المرأة وينزع عنها العفاف، فتطرد من رحمة الرحيم جل في علاه. قال الله جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، الشيطان يريد أن يفتن بني آدم ويريد أن يغويهم، بماذا؟ ينزع عنهم لباسهم حتى يريهم سوآتهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن إخوتي الكرام، ما الذي فعله؟ ما الذي حدث لنبي الله آدم؟ ما الذي حدث لزوجته حواء حينما عصوا الله جل وعلا؟ حينما عصوا الله جل وعلا أسقط الله تعالى عنهم الستر، نعوذ بالله من الخزي، أسقط الله عز وجل عنهم الستر وانكشفت العورات، وطفقا آدم وحواء يضربان أشجار الجنة لستر العورات التي قد بدت. إذن علمنا الآن أن من مطالب الشيطان الرئيسية أن يتخذ المرأة سلعة له رخيصة لا تساوي شيء، والمرأة التي تظهر العورات وتفتن الناس بمفاتنها لا شك أنها تسقط من رحمة الله عز وجل وتقع في الطرد من رحمته جل في علاه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى عند الإمام الطبراني وغيره: إلعنوهن فإنهن ملعونات، أي مطرودات من رحمة الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهن، هذا تأويل، يبقى متبخترات. ربما تلبس المرأة ثيابا ضيقا وتلبس أيضا نعلا مرتفعا عن الأرض، ثم تسير وهي تتبختر في ثيابها، النعل قد رفعها وأظهر العورات، ولبست ثيابا ضيقة فأظهرت مفاتنها، فتسير هكذا تتبختر في الطرقات لتفتن المارة، فكل من مر ينظر إليها وهي تأثم، وكل من نظر إليها أثم وهي كذلك تتحمل هذا الإثم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتلى أمة من الأمم، ابتلى نساء أمة من الأمم بسبب هذا الفعل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره: كانت أول فتنة بني إسرائيل في امرأة، كانت هذه المرأة تسير بين امرأتين طويلتين، امرأة قصيرة تسير بين امرأتين طويلتين، فأرادت المرأة أن تطهر نفسها فارتدت نعلا من خشب اللي هو الكعب العالي اللي بتلبسه النساء، فإذا لبسته تبخترت رغم أنفها. يعني بعض النسوة ربما تكون مرتدية للعباءة وتلبس عباءة واسعة وثيابا صابغة ولا تظهر ولا تشف ولا تحجم جسدها، لكنها تلبس نعلا أو تلبس في قدمها نعلا له الكعب عالي، هذا الكعب المرتفع هذا يرغم المرأة أن تتبختر رغم أنفها، لأنه قد صنع لأجل هذا، فتلبسه المرأة وتسير تتبختر فتظهر مفاتنها عياذا بالله، فتقع في لعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مائلات مميلات، مائلات قيل يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، تهز جسدها تهز الأكتاف وهي تتبختر حتى تلفت أنظار الرجال إليها. وقيل مائلات عن طاعة الله عز وجل وما يلزمهن حفظه، وهذا أعم، مائلات عن طاعة الله عز وجل وما يلزمهن حفظه، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. قلت إخوتي الكرام، عفوا قطعت الحديث، أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت امرأة قصيرة تسير بين امرأتين طويلتين فأرادت أن ترتفع، فلبست خاتما وحشته مسكا، نزعت فص الخاتم وحشته مسكا، ولبست أرجلا من خشب اللي هي الكعب العالي، ثم صارت على الرجال، صارت بقى وهي تلبس كعبا عاليا تتبختر، صارت طويلة أظهرت جسدها ومفاتنها، ها، فصارت تتبختر، فمرت على جماعة من الرجال فأشارت بيدها هكذا، فتناثر المسك فشم الرجال ريحها، يعني هي بتحاول تجذب إليها أنظار الرجال. والنظرة سهم مسموم، وقد أمر الله عز وجل الرجل أن يغض بصره، وأمر الله عز وجل المرأة أن تغض بصرها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وانظر إلى هذه الصلة بين غض الفر بين غض البصر وبين حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالآية تبين أن إطلاق النظر يؤدي عياذا بالله إلى ترك حفظ الفرج، يؤدي إلى الوقوع في الشهوات، يؤدي إلى الوقوع في الفواحش عياذا بالله، وأن غض البصر يؤدي إلى حفظ الفرج، يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، وهذه نتيجة مترتبة على الأول. فما الذي حدث لبني إسرائيل، لنساء بني إسرائيل، بعدما فعلت تلك المرأة فعلتها؟ سلط الله عز وجل عليهن الحيضة ومنعهن المساجد. الحيضة ها هنا أي نزيف، اللي هي الاستحاضة التي تصاب بها المرأة. سلط الله عليهن الاستحاضة يعني، ومنعهن المساجد، وكانت تلك عقوبة من الله عز وجل للنساء بسبب تبرجهن. أيضا من معانيها أنهن مائلات عن الحق وعن طاعة الله وعما يلزم حفظه. كل ما يلزمك يا أختاه حفظه، إن تركتيه وملت عنه فقد دخلت في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مائلات. مميلات أي المرأة الضالة، المرأة التي فسدت، المرأة التي فسقت، تبتغي أن تكون جميع النساء مثلها تماما، كما قال صلى الله عليه وسلم ودت الزانية لو أن جميع النساء زواني، ودت الزانية لو أن جميع النساء زواني. فاحذري أختاه رحمك الله، فإن المرأة الفاسقة أو أن المرأة الفاجرة التي تحيد عن شرع الله عز وجل وتسير بعيدا عن طريقه لا تبتغي لك غالبا إلا أن تكونين في ضلال مثلها، حتى إذا عم العذاب ونزل نزل على الجميع. فانتبهي رحمك الله. وقيل مائلات يمشطن المشطة المائلة، يعني الميل في تسريحة معينة لشعرها، وهي مشطة البغايا، يعني نوع معين من ترجيل الشعر وتمشيطه. كان معروف هذا النوع من التمشيط أو من الترجيل، يعني تقدر تقولي نوع معين من تسريح الشعر، كان معروف عند البغايا. يعني إذا رأيت امرأة ترجل شعرها بهذه الصورة فاعلم أنها بغي. صار الآن إيه؟ شعارا، صار شعارا. انتبه، إذا صار شعارا الشيء وإن كان في أصله مباحا، لو صار شعارا للكفار أو للفجار فلا شك أنه يمنع منه ويحرم، فلا شك أنه يمنع منه ويحرم. كما أراد ابن عمر رضي الله عنه أن يلبس ثوبا معصفرا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شعار الكفار، شعار الكفار. وكذلك القبعة مثلا، لو أنت أردت أن تلبس قبعة، أي قبعة ما فيش مشكلة، جائز أن تلبسها، لكنك لو لبست قبعة اليهود المعروفة التي يلبسونها تنسكا، ها؟ التي يلبسونها تمسكا وصارت مظهرا لعبادتهم الضالة البعيدة عن طريق الله عز وجل، إذا لبستها فقد تشبهت بالكفار. وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من النساء، لعن الله عز وجل المتشبهين بالكفار أو المتشبهات بالكافرات. يبقى قيل من معانيها أنها تمشط شعرها مشطة البغايا، تسريحة معروفة تفعلها المرأة البغي ونحو هذا لا يجوز أن تفعله المرأة إذا كان شعار، أما كونه ينتشر في الناس فلا إشكال فيه، لكن كونه صار شعارا للفاجرات فلا يجوز حينئذ. قال صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت. الوقت ده منتشر والله أخوات جدا في نسائنا، نسأل الله جل وعلا العفو. تلاقي المرأة لبسة مثلا وضع على شعرها يتظن أنه حجاب وفي الحقيقة ليس حجابا، فإن الحجاب لا يغطي الرأس فحسب، بل إن الحجاب له أوصاف وشروط، لابد أن يكون واسعا فضفاضا لا يشف ولا يحجم، لا يشف ولا يحجم ولا يفصل البدن، فلو كان على هذا الوصف فهو حجاب شرعي، وإلا فليس حجابا شرعيا. وكلما فقدت المرأة شرطا من تلك الشروط المعروفة التي ذكرها علماؤنا في الحجاب فقد تركت جزءا عظيما من الحجاب ودخلت في حد التبرج. فالنساء بيعملوا إباء، ترى المرأة تلبس تغطي شعرها وبعدين تبدأ تلف لفافات، اللي بيعملوه الآن إيه؟ تجيب طرحة ثم تلفها على شعرها، يبقى بتلف شعرها، تلف شعرها حتى يصير مرتفعا، هذا أول حاجة، ثم تلف فوقه عدة لفائف حتى يصير مرتفعا كسنام الإبل، تبقى رأسها مرتفعة هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل ذلك وبين أن من فعلته استحقت اللعن وهو الطرد من رحمة الله عز وجل. رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني يعظمونها بتلك اللفائف التي يلفونها على شعورهن. وأرى أن هذا منتشرا جدا خاصة في دول الخليج، فقد رأيت ذلك في بعض دول الخليج منتشر جدا، عافانا الله وإياكم وهدى الله نساء المؤمنين هداهن الله، منتشر جدا بين بعض النساء الخليجيات، طبعا مش كل النساء لكن بعض النساء الخليجيات يفعلن هذا، فنسأل الله جل وعلا لهن الهداية والتمسك بدين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا فيه عدة تأويلات. لا يدخلن الجنة أي ابتداء مع الداخلات العفيفات الطاهرات، فالمرأة الطاهرة العفيفة التي حفظت جسدها ولم تبدي العورات ولم تفتن الناس بمفاتنها تدخل الجنة ابتداء، وهؤلاء النسوة يحجبن عن دخول الجنة ويبعدهن الله جل وعلا عنها، فلا يجدن ريحها التي تشم من مسيرة 500 عام. يعني 500 عام، تخيل لو انت راكب قطار يسير بسرعة 100 كيلو، لو قعد يسير 500 سنة هيسير قد ايه؟ مسيرة 500 عام. لا إله إلا الله، مسافة رهيبة جدا، وهذا دل على بعدهن عن الجنة. يبقى لا يدخلن الجنة، قد يقال ها هنا إن لا يدخلن الجنة إذا فهن إيه؟ كافرات، يعني يطردن من رحمة الله عز وجل، لكن المعنى المقصود ها هنا أنهن لا يدخلن الجنة ابتداء، لأن عموم الأدلة تدل على أن العبد لا يخلد في النار إلا إذا كان مشركا، إلا إذا كان مشركا أو أتى بناقض من نواقض الإيمان. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا مقيد عندي، يعني هذا المطلق لا يدخلن الجنة مقيد بدليل آخر، وتلك طريقة أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأدلة في الباب كله ولا ويسيرون على دليل واحد فقط، بل يجمعون الأدلة المتعارضة ويجمعون بينها، فيأتون بما أطلق هاهنا وقد قيد في دليل آخر، أو يأتون بنص عام منها هنا وقد خصص هذا النص بنص آخر. تلك طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لطرق المبتدعة. قال مقيد عندي بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى المرء الكافر إذا أسلم غفر له ما قد سلف، فكل شيء يغفر إلا الشرك. وقوله تعالى: فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا. وقيل أنهن في مشيئة الله عز وجل، وذكر ذلك أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، قال: وقيل أنهن، أو هذا محمول على المشيئة، وأن هذا جزاؤهن. الأصل إنهم أنهن لا يدخلن الجنة، هذا هو أصل الجزاء، لكن الله جل وعلا الرحيم برحمته قد يعفو، فإن عفى الله عنهن فهو أهل العفو والمغفرة. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني يريد ابن عبد البر أن يقول: فإن الله عز وجل قد يغفر وسيغفر إن شاء الله عز وجل لهن، لأن الله يغفر الذنوب سوى الشرك بالله عز وجل. يبقى هنا عرفنا الآن أن هذا الصنف من النسوة قال صلى الله عليه وسلم عنهن: نساء صنفان من أهل النار لم أرهما. الصنف الثاني: نساء كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، رؤوسهن كأسنمة البقت. كل دي أوصاف في النساء. والواحدة، الوصف الواحد، الوصف الواحد فيهن يقتضي أيضا الطرد واللعن، الطرد من رحمة الله عز وجل واللعن. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، بمجموع الطرق بها، وإن ريحها ليشم أولى على مسيرة 500 عام. إلعنوهن فإنهن ملعونات. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وعرفنا أيضا أن هؤلاء النسوة يدخلن الجنة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. بعض أهل العلم حمل الحديث على الجحود، إلا في حالة الجحود، أي أن المرأة إذا جحدت أمر الله قالت ما فيش حاجة اسمها حجاب. ألم ترين من النسوة التي يأتينا على التلفاز ممثلات أو صحفيات أو غير ذلك من تلك النسوة المبتعدات عن شرع الله عز وجل؟ نسأل الله جل وعلا أن يهدي نساء الأمة جميعا. ربما تأتي المرأة فيقول لها: طب لماذا لا تطلع الحجاب؟ ما فيش حاجة اسمها حجاب، لا يوجد حجاب، ما فيش حجاب، ما فيش حجاب، هذا جحد واستحلال لما أمر الله عز وجل به. ولذلك ينظر إن لم تكن تلك المرأة جاهلة ولا تعرف شيئا عن أصول شريعتها أو مضللة، فقد استحلت محرما مجمع على تحريمه، وهي بهذا كافرة مرتدة عن الإسلام. ما فيش حاجة اسمها حجاب، أو ما فيش حاجة اسمها صلاة، أو ما فيش حاجة اسمها كذا. فمن جحد شيئا قد أوجبه الله عز وجل، أو جحد شيئا قد حرمه الله عز وجل قطعا، فلا شك أن هذا كفر عياذا بالله. فبعض أهل العلم قال: لا يدخلن الجنة محمول على حقيقتها، إنهم بالفعل لن يدخلن الجنة، وأنهن ملعونات، يعني مطرودات من رحمة الله عز وجل، وهن بذلك كافرات، لأنهن قد ارتددن عن الإسلام بسبب استحلال هذه المعصية اللي هو التبرج. فتقول المرأة: لا حجاب، ما فيش حاجة اسمها حجاب، هو الحجاب ده تخلف، الحجاب ده رجعية، الحجاب ده، الحجاب ده. هذا كفر بالله عز وجل، لأنه جحد أمر قد وجب وقد ورد في كتاب الله عز وجل الأمر به، كما ورد في سورة النور وفي سورة الأحزاب وفي غيرها من سور القرآن الأمر بالحجاب، والأمر في ذلك واسع جدا. يعني الأدلة فيه كثيرة جدا، أكثر من أن يعني نقف عليها هاهنا. يبقى محمول على الاستحلال يبقى كفر، محمول على أنهن لن يدخلن الجنة ابتداء، يحرمن من الجنة ابتداء على قدر تلك المعصية ثم بعد ذلك يدخلن الجنة، وقيل أنهن يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وهذا فيه ضعف لا شك لا شك فيه. وعلى كل حال فالأمر قد خرج مخرج التهديد والتوعد، فينبغي على المرأة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها وفي عباد الله عز وجل. والقوم الذين معهم سياط كأذناب البقر، أولئك الذين يعذبون البشر من غير ذنب من غير حد ظلما وعدوانا، فهؤلاء القوم لا شك أنهم أيضا مطرودون من رحمة الله عز وجل. إذن إخوة الكرام، نكون بهذا قد انتهينا من هذا الحديث نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونسأله جل في علاه أن يبارك في إخواننا وفي أخواتنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، ونعوذ بالله من الخزي والخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.